الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الفتن، قال باب الصبر على البلاء. قال الإمام رحمه الله حدثنا يوسف بن حماد المئني قال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في كتاب الثقات. قال ويحيى ابن درست، ما عندك مضموع في الدال والراء؟ نعم، يحيى بن درست هو قال أبو حاتم المستي ذكره في الثقات، وأحمد بن شعيب النسائي قال ثقة، حجر قال ثقة. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد، نعم حماد بن زيد بن درهم هو من الثقات الأثبات من أساطير المحدثين. عن عاصم، عاصم بن أبي النجود، عاصم بن أبي النجود من القراء صحيح، لكن هو ضعيف، وإن كان أبو زرعة وثقه وجماعة، قال أبو حاتم محل الصدق، وقال الدرقطني في حفظ شيء للحديث لا للحروف. قال نسائي عاصم ليس بحافظ، مصعب بن سعد قال ابن أبي وقاص معروف، لكن هو عاصم بن نجود، وإن وثقه أبو حاتم وهذه مستغربة، الصحيح أنه ضعيف، يعني هو متقن في القراءات نعم، لكنه في الحديث ضعيف، هذا الراجح الصحيح. قال عن مصعب بن سعد، لا تعرف ذلك، مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو من الثقات، وإن كان الإمام طبعا الإمام أحمد شاكر بيقول من ضعفه ضعفه في مسألة السياسة، وهذه السياسة لا السياسة لا تؤثر في الراوي. ازاي ابن سعد لو عندنا عن مصعب بن سعد عن أبيه عن سعد؟ مصعب بن سعد بن أبي وقاص، يبقى أنت أبيه سعد، أنت نايم. لا أنا عندي عن أبيه، شوف مصعب بن سعد عن أبيه سعد، يعني أبوه هو سعد. المشكلة في نسخة، طيب خلاص يا أبوه سعد. قال عن سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من عشر المبشرين بالجنة، هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا خالي فليريني أحدكم من خال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي بأبويه إلا سعد، عندما قال تعالى لا، هو قال طلحة أيضا، فقال ارمي سعد، ارمي فداك أبي وأمي، وكان أرمى الصحابة رضي الله عليه. قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح العبد البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. قال الإمام رحمه الله حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم، عبد الرحمن إبراهيم هو ضحيم، إذا ذكرت ضحيم أعرف أنه من الثقات الأثبات. قال علماؤنا ومحدث الشام الإمام الفقيه قال ابن أبي حاتم كان يعرف ضحيم اليتيم، فسمعت أبي يقول كان ضحيم يميز ويضبط وهو ثقة، وهذا من أعلى درجات التوثيق عند أبي حاتم. قال نسائي ثقة مأمون، مش لا يكفيك ثقة مأمون، هل أنت منتظر إيش؟ روى له الجماعة. ماشي تفضل. قال حدثنا ابن أبي فديك، أبي فديك الإمام ثقة المحدث أبو إسماعيل، ثقة ثبت روى له الجماعة. قال داخلين شغالين في الضلمة هنا، ليش أليست هذه لها ماشي تفضل. قال حدثني هشام بن سعد، هشام بن سعد عباد القرشي مولاه المدني، قال أحمد لم يكن بالحافظ، قال أبو حاتم هو وابن إسحاق عندي سواء، وهذا توثيق ليس ضعيف هذا. قال أحمد كان يحيى بن سعيد لا يروي عنه، قال أبو داود هو ثقة أثبت الناس في زيد ابن أسلم، قال ابن معين فيه ضعف، أما أحمد لما سئل قلب يديه هكذا، قال هكذا وهكذا. قال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه. قال عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمر المدني الفقيه المحدث، ثقة ثبت. قال عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار من الثقات الأثبات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. قلت يا رسول الله ثم من؟ قال ثم الصالحون، إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها يحوبها، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. يحوبها، إيش يحوبها؟ يحويها أو يحويها بضم الياء. أنا مش شايف يا خالص. حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها. قال حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. وقال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير من ثقات الأثبات، رواه الجماعة، بل هو من المتقنين. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي، الثقة الثبت الأمين. قال حدثنا الأعمش. أعمش سليمان بن مهران، وهو من ثقات الأثبات. قال الذهبي قال حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنواجذ. قال عن شقيق. شقيق عبد الله بن أبي سلمة، وهو من ثقات الأثبات من خيار التابعين. عن عبد الله. عبد الله بن هنا عبد الله بن مسعود، إذا أطلق الأصل في أنه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو صاحب الوسادة والنعليني، وهو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه. يمكن أن يقال في عبد الله بن مسعود أنه مبشر بالجنة، يمكن ولا ما يمكن؟ قال في قول الإمام أحمد رحمه الله عن الراوي مرة ثقة ثقة ومرة لا بأس به، فإنه لا بأس به تساوى ثقة. مين اللي خلاه تساوي ثقة؟ جهاد. تحتاج إلى تحقيق أيضا وتحرير. إيش قال؟ قال وستستمر يقول نعم طالما قدمه أثقل في الميزان من جبل أحد. ممتاز. والآن عندنا إجابتان صحيحتان. نعم وفيهما أدلة. جهاد أجاب إجابة سديدة وقال نعم يبشر عندما قال سل تجب، وهذا الأصل، هذه العمدة، لأنه سأل قال اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الخلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم سل تجب. وأيضا هنا لما قال أثقل نعم كما قال الدكتور تامر صحيح. لا عجيب يا شيخ، من حضرتك سألت سؤال في الدرس. ها مش الدكتور تامر أجاب قال قدمي أثقل وأنا قلت سل تجب، فحضرتك قلت لي إن أنا يعني أدق في الإجابة. اه مش الدكتور تامر أجاب ثاني. ما شاء الله أختنا عامة ممتاز، لكن يعني الأدلة جيدة وهي تبين لنا عبد الله بن مسعود أيضا مبشر بالجنة. نسأل الله فعلا أن يجعلنا ممن يرافقونهم جميعا في الجنة. اللهم لا تحرمنا، أنت أرحم الراحمين. قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم هذا هو. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أشد الناس بلاء هم الأنبياء، فالأمثل في الأمثل. هذه دلالة واضحة جدا على المفهوم المغلوط الذي يصل إلى كثير من الناس أنه ما ابتلي أحد إلا بذنب. ولذلك لما مر الجهلاء على يعقوب عليه السلام قالوا يعني تكلم بعضهم مع بعض فقالوا والله نرى هذا الرجل أنه فعل شيئا يعني إيش فعل سوءا كبيرا، لذلك عقب الله للفعلاء بما يرون من البلاء في طول مدة البلاء. هذا من باب الجهل العميق. فأنت انظر الأنبياء معصومون، الأنبياء هم أقرب الناس إلى الله للفعلاء، هم أعبد الناس لله للفعلاء، وإن كنا نقول وأنا دين الله بأن الأنبياء أيضا قد يقعون في المعاصي عشان البشرية، نحن بشر. يعني ما يأتي أقول لك أنت رجل دين ولك بشر يزل ويقع ويسقط. الأنبياء قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وقال عن يوسف عليه السلام قال ولقد همت بي همت بها لولا أن رأى برهان ربي، على يعني احنا على غير على التفسير الذي نتبناه من ذلك. أيضا إبراهيم عليه السلام قال كذبت في جنب الله سيد جذبات، وإن كان فيها ما فيها من التوجيه، لكن الحق أنهم غير معصومين في الصغائر لكن ليست رذائل الصغائر. فالأنبياء يعني البلاء عليهم ينصب صبا من أجل الرفعة والمكانة العلية عند ربنا. فالبلاء نوعان، بلاء من أجل تكفير السيئات، وهذا جاء مصرحا به في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلاء أيضا لرفعة الدرجات. فكل من كان عابدا لله جل وعلا ينصب عليه البلاء صبا. لما؟ لأن الله تعالى يحب من عبده أن يكون خالصا ذهبا نقيا أمامه لا يشوبه شيء. قال الأنبياء فالأمثال فالأمثال، يعني الأنبياء ومن كان على مثيلتهم في الإيمان كما سنبين. قال كل على حسب دينه، وإلا فالأنبياء كانت الشدة واللواء تأتي عليهم، ولو ضربنا أمثلة في ذلك ما انتهينا. موسى عليه السلام قد ابتلي بلاء عظيما، موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب، صحيح؟ قال ربنا نجينا من قوم الظالمين، يعني موسى خرج حافيا خائفا يتزبزب يتزلزل ويأكل ورق الشجر، حتى قال ربي إني لما أنزلت عليه من خير فقير، بعدما سقى للفتاتين ففرج الله عنه. عيسى عليه السلام البلاء العظيم الذي كان عيسى نسبته استغفر الله للزنا من اليهود، ثم لا تعلمون لا تحسبون ان هذا البلاء اهون بلاء الاخر، البلاء الاخر اعظم، الذين قالوا بانه اله او استغفر الله نسبوه ابنا لله جل في علا، هذا اعظم بلاء من بلاء اليهود في مساله كانه ابن زنا، نعوذ بالله من الخذلان، وهو نبي مكرم مرسل، نشهد ان لا اله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبد الله ابن امته وكلمته القاها لمريم وروح منه، ان الجنه حق وان النار حق. فالبلاء جاء على عيسى عظيم جدا، بل تكلمت او اتفقت كلمتهم على صلب عيسى، والحمد لله ان الله تعالى فتح له قوه اخرى واخذه الملك ورفعه الى السماء، كما قال الله تعالى قال ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، اذ قال الله عيسى اني متوفيك ورافعك عليهم ومطهرك من الذين كفروا، وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. وقال الله تعالى وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. زكريا ايضا ابتلي بلاء عظيما وقتل، ويحيى قتل ايضا رضي الله عليهم على نبينا افضل الصلاه والسلام التسليمات. ابراهيم عليه السلام طرده ابوه قال ان تنتهي لارجمنك وهجرني مليا. وأيضا يعقوب عليه السلام البلاء نزل عليه صبا عندما فقد يوسف عليه السلام، ففقد عينيه ثم فقد أخاه الآخر فبكى بكاء عظيما، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يوسف عليه السلام ابتلي بأنه أول البلاء أنه يلقى في غابة الجب، ومع ذلك يصير عبدا عندما لا يعرف قدره، شراه بثمن بخس دراهم معدودة، ثم البلاء العظيم الذي وقع فيه، ثم بعد ذلك الرفعة العظيمة التي كانت ليوسف عليه السلام. نوح عليه السلام 1000 سنة إلى 50 عاما وهم يستهزئون به ويسخرون منه، وهو الرسول أول رسول إلى الأرض، وهو أعظم رسل مكانة عند الله في علاه في زمانه، وهو من أعظم رسل الخمسة من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يستهزئون به ويسخرون منه عندما قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم يعني لاقى ملاقى من الشدة واللواء العظيمة عندما يتكلم عن نبي يعني أدموه قومه، قال وكان يقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويتذكر موسى عليه السلام يقول فإنه قد لاقى أكثر من ذلك وصبر. النبي صلى الله عليه وسلم اتهموه بعدما ما كانوا يقولون أنه صادق الأمين بالسحر والكهانة والكذب، وأيضا أرادوا قتله عندما أتوا بالشباب الستة وأرادوا قتله، حتى أمر الله بالهجرة ونظر إلى الكعبة وقلبه ينفطر، أو نظر إلى مكة بأسرها وقلبه ينفطر عندما قال إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجته. وهذا من الشدة، أيضا الشدة العظيمة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السحر الذي ألقي على النبي صلى الله عليه وسلم، كان أمرا جللا وعظيما. أيضا أكل السم أكله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتأثر به حتى أنه مات متأثرا به بأبي هو وأمي، وكان يلقى من من من من مرض الموت عناء شديدا، ويأخذ ويضع يده على الركوة ويأخذ الماء قطرة الماء ويقطر على رأسه ويقول يا لله إن للموت لسكرات. ولما دخل ابن مسعود عليه قال إني أراك تعك وعكا شديدا، قال وعك وعك رجلين، قال لك مثل أجر رجلين، قال نعم لي مثل أجر رجلين. فالأنبياء والأمس ثم الأمس والأمثل، أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، انظروا إلى البلاء العظيم الذي وقع فيه أبو بكر، لا يطيقه أحد إلا من ثبته الله جل وعلا، يموت الرسول يستخلف أبو بكر يكفر الناس، ترتد العرب بقاطبة كما قال أبو هريرة، وهذا أعظم بلاء وقع في الخليفة الراشد. قال أبو هريرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات واستخلف أبو بكر، قال وكفر من كفر من العرب، لا إلا بقايا طبعا من أهل المدينة والمكة وبقايا من أهل الطائف. بلاء شديد، البلاء الشديد، فتحت الدنيا بأسرها على عمر الخطاب، وهذا ما يهدد بلاء أيضا، وهو رفعة كما قلنا في الدرجات لأمثال هؤلاء الأخيار الأبرار. لذلك قال يبتلى المرء على قدر ديني، فإن كان في ديني صلابة اشتد بلاءه، وإن كان في ديني رقة ابتلي على حسب ديني. وهذه أيضا من الكلام على عظيم رحمة الله جل في علاه، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وما صب الله البلاء صبا إلا وثبت من صب عليه البلاء. لا يكون البلاء فتنة إلا لمن علم الله أنه ليس وعاء للخير، وهذا قدر الله، والله أعلم بعباده، وهو يعلم حيث يجعل رسالته. لذلك قال الله جل وعلا: فلعلمن الذين صدقوا ولعلمن الكاذبين. قال: ليميز الخبيث من الطيب. قال: فما يفرح البلاء بالعبد حتى يتركه، حتى يمشي على الأرض، يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. ذاك الحمى لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين لما سأله قال: حمى تفور. قال: لا تقل هكذا، لأنها أصلا يعني هي مأمورة، وأن هذا فيه تكفير للسيئات. فقال: حمى تفور تزيره القبور. قال: إذا نعم. وبين له أنه نهاه عن سب الحمى، لأن فيها ما فيها من الخير. لما سمع ذلك أبي بن كعب وأنها لا تترك الذنوب حتى يعني تتحت الذنوب كما تتحت ورق الشجر، دعا ربه ألا يبرح الحمى، ألا تبرح الحمى، ومن فك إلا ومسه وحسه أحد إلا وجد فيه الحمى. لكن دعا الله جل في علاه ألا تقعده عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان قال: ما يصاب المرء من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة، والله عليم حكيم، والله رحيم غفور، والله جل في علاه لطيف بعباده سبحانه جل في علاه. لعل المرء بعبادته لم يصل إلى الدرجة التي أرادها الله له، لعل المرء وصل بعبادته لهذه الدرجة لكنه من المعاصي الشديدة التي قد تقعده عن هذه المكانة، فيصب الله جل في علاه عليه بلاء حتى يعني يزيل عنه هذا ويجعله أهلا لهذه الدرجة التي اختارها الله له أو اختاره لها. وأما في الحديث الثاني أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف. يعني شوف انظر، هذه معناها أن الحرارة كانت شديدة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هو يصب عليه البلاء صب في قدر رسول الله ما أشدها عليك. قال: إن كذلك يضاعف لنا البلاء. وهذه دلالة ودلالة واضحة جدا على أن الأفاضل الأخيار الأبرار الذين لهم من المنزلة والقرب عند رب الأخيار بأن الله تعالى يصب عليهم البلاء صبا ويزيده عليهم، لأن الله تعالى يحب أن يستخرج العبودية الحقة من العبد، لأنه إذا صب البلاء عليه فهو إذا كان صابرا أو راضيا بقدر الله تعالى يرفعه عند الله، وهو يقول: مالي إلا ربي، أنا عبد لله تعالى في الحالات بأسرها هو يظهر العبودية، لذلك أحبها الله منه. والله يحب من العبد أن يظهر عبوديته له، بل يحب من العبد أن يظهر صدق عبوديته له، لا سيما في القلوب، وأن يكون القلب راضيا عن ربه جل في علاه، ذاق طعم الإيمان، ما رضي بالله ربه ولسام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لذلك كلما اشتد وكلما يعني القلب رسخ فيه الإيمان فإنها تزداد محبة الله جل في علاه في قلب المؤمن. قال: وضعف لنا الأجر. قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. ثم قال الصالحون. قال: إن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة. يعني هو لا يجد، هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الصفة، كان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما لكم عند الله جل في علاه لدعوتم الله أن يزيدكم من هذا البلاء. أبو هريرة كان من أهل الصفة، لا يجد طعاما ولا شرابا، وملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه حتى أنه كان يسقط، يقولون به الجن وهو ليس به جن، ولكن الجوع عند ترى. تعلم أنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدور باللبن كاد يموت، يقول: وأنا في شدة الجوع، أنا أريد أشرب. والنبي يقول له: اسق فلان، حتى قال أشرب، شرب حتى قال: لم أجد له مسلكا، رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه فأرد الثياب المرقعة وعدم الخفاف ولا شيء يحميهم من اللأواء، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام خطيبا في الناس. يعني هذه تربية للسلوك وتأديب لمعرفة الكفاية في مسألة السلوك الاجتماعي بين المسلمين. قام النبي صلى الله عليه وسلم كيف للأغنياء أن يروا مثل هذا المنظر ويسكتون على ذلك؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تصدق رجل بصاع بره، تصدق رجل بصاع تمره، ثم حتى أمرهم بالصدقة، فجاء رجل بكومة ودعاها، فتوالت الصدقات حتى سرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلمه، لابد أن يخشى عليه وأن يراه كما يرى نفسه، ولابد أن يسعى في حاجته كما يسعى لحاجة نفسه. وأما في الثالث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه. وهو يتكلم عن نفسه هنا، وهذا عندما ذهب إليه إلى الطائف، ولما سألته عائشة يعني أصعب الأيام وأشق الأيام التي كانت عليه، قال: يوم الطائف، هذا يوم عندما ذهب العبد إلى ليل، فكذبوه وأهانوه، ثم جروا الأطفال يضربوه بالحجارة حتى أدموا قدمه بأبي هو وأمي، حتى جاء ملك الجبال يعني يستأذنه بأن يطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل في علاه. قال يمسح الدمع عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان ربي العظيم. هذه دلالة واضحة جدا على المطابقة لما قاله الله جل في علاه وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقول الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك العلماء يقولون بأن الدعاة لابد أن تمتلئ قلوبهم رحمة للعباد حتى ولو أساءوا إليهم. هم رحمة العباد ليسوا عذابا، وهم لا يريدون العذاب للعباد بل يريدون الرحمة للعباد قدر الإمكان. والله إنما يرحم الله من عباده الرحمون. ولذلك لما دخل عبد الرحمن بن عوف والده يبكي قال تبكي يا رسول الله وقلت ما قلت؟ قال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فأنت عندما امتلأ قلبك لمحبة الناس جميعا ومحبة الخير للناس جميعا وتسعى إلى أن يصل الخير للناس جميعا فأنت أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أقرب الناس إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تنظر أدمى وجهه ويمسح الدمع عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وشوف أنا طبعا فإنهم لا يعلمون لابد أن نقف عندها وقفة مهمة جدا في مسألة عزيزة. ما هي؟ صعبة شوية نصير صدقني. طيب حاضر بس خلينا نشوف بس الأماجد. يعني يعذرون بجهلهم. هو يقصد كده. نعم وقالوا يعذرون بجهلهم في إجابة. نعم شوف مسألة فهم الحجة نفسها. جيد. بعيدة؟ نعم بعيدة؟ أنت كلك قريب شيخ. يا رب أمين يا رب أمين يا رب أمين يا رب أمين يا رب جميعا. الجهاد يكمل يقول كيف لا يعلمون وأسأل المغفرة له. لم يأتوا بي على بابها. ما زلت أنتظر. نعم هذه مسألة عظيمة جدا. رب اغفر لقومي فإنهم رب اغفر لقومي هذا لأن الرسول لم ينهى أن يستغفر للمشركين. ما كان بعد أن لم ينهى الرسول أن يستغفر للمشركين. لأن الرسول نهي عنه نهاه الله جل في علاه عندما استأذن ربه أن يستغفر أمي فنهاه عن ذلك. فقال ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. طيب لكن هنا لم ينهى عنه في أول في بدء الإسلام فكان يستغفر لهم. والحق هنا فإنهم لا يعلمون كيف يستغفر لهم هم من أهل الشرك. إما أن نقول يعذرون بجهل وبذلك ليسوا من الكفار من أهل الشرك، وإما أن نقول لا الصحيح أنهم من أهل الشرك وهم كفار. وهذا الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعلمون. لا يعلمون علم النجاة لكنهم يعلمون علم المحاسبة كالسمع. لا يسمعون سمع نجاة ولكن يسمعون سمع الحجة. ماذا قال الله جل وعلا؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله في خير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم. طب هنا الآن هم يسمعون ولا ما يسمعون؟ يسمعون لكن يسمعون سمع إيش؟ سمع حجة إقام عليهم ولكن سمع ليس سمع إجابة. نفس الأمر هنا هم يعلمون علم محاسبة، علموا بأنه الرسول وعلموا بأنه الحق بأن كلامه الحق ولكنهم جحدوا. فهنا علم المحاسبة يعلمونه لكن علم النجاة لا. علم النجاة هو الذي يترجم هذا. نعم الجهل. نعم يسوي الجهل. نعم أنا قلت أنا سكت. هل أنكرت عليك أو تكلمت بشيء؟ عشان إيش ما وهذا هو الصحيح. وزيك أنا استغربت إنه ينكر عليك يقول هذا جهل من الجهالة. فقلت هو الحق والثاني بس اتركهم حتى نرى ما عندهم. فالمسألة أنا مسألة مهمة جدا. لكن ترى أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه استغفر لهم. وقد نقول بجواز الاستغفار للكفار ودعاء الرحمة لهم إن لم ينهى أداك. والحق لنا أن ندعو لهم بالرحمة ليس بالرحمة، ندعو لهم بالهداية. ندعو لهم بالهداية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت اليهود تتقصد العطاس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم إيش؟ حكم الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيم بنقيض قصدهم فيقول يهديكم الله يهديكم الله سبحانه جل في علاه. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يحكي نبيا وهو يحكي عن نفسه تعريضا. يحكي نبيا ضربه قومه وهو يمسح الدمع عن وجهه بأبيه وأمه. هذه دلالة واضحة جدا على البلاء الشديد الذي وقع عليه. وهذا أعظم الخلق قدرا، هذا أفضل من جبريل والملائكة. ومع ذلك لاقى ما لاقى من اللواء والشدة والمشقة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك كله في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة بأسرها والأمم بأسر الذين يؤمنون به إن شاء الله يكونون أكثر الأمم تبعا للنبيين وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون الكرامة له يوم القيامة عندما ينزلون جميعا تحت لوائه. يا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها إلى الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، فمن الرحمة أنه يدعو لهم بالمغفرة على الله جل وعلا يغفر لهم. أما رأيت إبراهيم قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. طيب الحديث الذي بعده، لا بالإسناد لما هذا استئناسا، أنت تحسب في حاجات المجهيل فقط الغير مشهورين. قال الإمام رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى التجوبي وهو من الثقات، لكنه على على على الصحيح أنه حسن الحديث، لم يكن تمام الضبط، صاحب الشافعي وناشر العلمي. ويونس بن عبد الأعلى هو مقرونا بيونس، يعني ذاك الحديث صحيح، ويونس بن عبد الأعلى من ثقات الأثبات. قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب المصري الفقيه المحدث العالم النبيه النابه النابغ، وإن كانوا أخذوا عليه الرواية بالوجادة، ولكن ليس فيها مأخذ. قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقات الأثبات رواه الجماعة، عن ابن شهاب هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف على قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، وكان من أتقاء الأخفياء، كان محدثا فقيها. نعم. مقرونا بسعيد بن المسيب. سعيد المسيب هو سيد التابعين وهو أعلم التابعين على الإطلاق، وكان تقيا نقيا روى له جماعة، وهو رأس الفقهاء السبعة في المدينة روى له جماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبعة المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله أكبر. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. جزاكم الله خير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا، يعني إما توجيهات، هنا توجيهات مهمة جدا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هنا على أساس أن هؤلاء مقدمون، بأن هؤلاء الأنبياء الأخيار الأبرار قد يعني يقدمون عليه، ويقول نحن أولى بشك أو حق بشك من إبراهيم، لأنه يتكلم عن إبراهيم أفضل منه، إبراهيم له الخلة، فكيف يكون شاكا مفهوم، فنحن أولى بالشك منه. وأيضا عندما تكلم على لوط قال رحمه الله لوط يترحم عليه، وهنا أيضا يبين فضل يوسف عليه السلام بالتأني والروية. وصحيح الرجع عن هذا الحديث قبل أن إما أن نقول قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد المرسلين والأولين والآخرين، لما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخ، قبل أن يوحى إليه، أو قال أوحي إليه بأنه سيد الأولين والآخرين، وأن هذا من من من حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يضع من قدره، بل هو يرتقي ويرتقي ويرتقي المنازل العلى. في هنا جمل من العقائد مهمة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم. ظاهر الحديث كما قال العلماء أنه يثبت الشك لإبراهيم عليه السلام، يقول نحن أحق به من الشك. وصحيح الرأي أن سياق الحديث أنه ينفي الشك، يقول لو كان هناك شك لكنا أولى به، وإبراهيم لم يشك أصالة، وإبراهيم لم يشك. هذا الراجح الصحيح في النظر في هذه المسألة، لا سيما أنه قد قال بعض العلماء في هذا الباب على ما قاله الإمام الخطابي في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم، قال ليس هذا اعتراف الشك على نفسي ولا على إبراهيم، ولكن فيه نفي الشك عنهما، يقول إذا لم أشك أنا ولم أرتاب في قدرة الله عز وجل في أحياء الموتى، فإبراهيم أولى بذلك أنه لا شك لأن له الخلة، وهذا كما قلنا على سبيل التواضع. صحيح الرجع أنه في قوله السلام نحن أحق بالشك من إبراهيم، المعنى لو ولد الشك لكنا أحق به من إبراهيم، لا سيما أن إبراهيم الله تعالى قال عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مكانة إبراهيم، كان أمة وحده سبحانه وتعالى فلا يدعو إلى التوحيد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة. وأيضا قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، فإذا إبراهيم عليه السلام له ما له من الفضل والمكان العظمى عند ربنا جل وعلا، فهو أفضل الأنبياء على الإطلاق خلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال سلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هنا أتى بها سلم على ورياء لتعلم أنه لا شك أصالة، لتعلم أنه لكن كيف قال ولا بلى، يعني قال أرني كيف، قال أولم تؤمن، أنت في شك عندك، لا تعرف أن شك عندنا إما علم وإما ظن ظن أو وهم أو شك. العلم خلاص عرف الاحتمال فيه. الظن هو ما كان فيه ما بين الشك والوهم، وإذا على صار ظنا الراجح والمرجوح، والمرجوح صار وهما، والشك هو ما استوى طرفاه. الشك ما استوى طرفاه. هنا قال له أولم تؤمن أن تتشك؟ قال لا. كأنه قال أولم تؤمن؟ قال بلى. يعني كأنه قال أولم تشك؟ قال لا. قال أولم تؤمن؟ قال بلى. أمنت. بعيدا لا شك هنا الآن، أمنت ولكن أطمئن قلبي. فهنا إبراهيم عليه السلام لم يشك. وهنا ترى أن البهقي قال وأن بهذا الحديث دلالة واضحة جدا على الرد على المرجئة الذين يقولون بأن والناس في أصله إيش سواء على الإيمان. التصديق لا زيادة فيه ولا نقصان، بل التصديق فيه زيادة. قال هو الآن قال ولكن ليطمئن، فالتصديق موجود في قلب إبراهيم، فطلب أن يرى حتى يرتقي إلى الاطمئنان. احنا قلنا العلوم ثلاثة: علم يقين، عين حق يقين، عين يقين. علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم اليقين بالخبر والمقبل ليس كالمعاينة. موسى عليه السلام قال الله جل في علاه له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وعد الله من السامرين. لما قال الله جل في علاه ذلك لموسى عليه السلام لم يلق الألواح، لكن لما ذهب ووالدهم يعبدون العجل حقا ألقى الألواح وأخذ رأس أخيه يجره إليه. فالمقبل ليس كالمعاين. فلما رأى عين اليقين، لما رأى إحياء الموت أمامه، قال ولكن ليطمئن قلبي، يعني يعلو الإيمان في قلبي من التصديق. التصديق مراتب، وكلما كان المرء أخبر وأعلم كلما زاد إيمانه. وإبراهيم عليه السلام لم يشك لحظة في هذا الباب بحال محاولة، إلا فهو يعني كيف يشك والذي ضرب الأصنام ثم قال فعله كبيرهم هذا، وكان يحج على التوحيد وكان يدعو إلى توحيد الله جل في علاه. قال ويرحم الله لوطا، وطبعا ترحم على لوط أنه قال كان يأوي إلى ركن شديد. فما يقولون هو هذا دعاء ابن سلم للوط عليه السلام، وهو كان من أنبياء الأفاضل الأمارد عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليمات. قال في قول الله جل في علاه لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هو هنا أيضا الحق لم يلتفت قلب لوط لغير الله جل في علاه، لكن هو بيقول أنتم أناس لا تفهمون معنى الإيمان بالله، ولو خوفتكم بالله لا تخافون. وطبعا بعض الشراح يفهم ذلك يقول يعني هذا يرحم الله لوطا ترحم عليه لأنه حقا ذهل عندما اشتد الموقف عليه ولم يعلم أنه يأوي إلى ركن شديد وهو الله. ليس هذا المعنى، ليس هذا خطأ من بعض العلماء الذين قالوا بذلك. والصحيح الراجح في قول النبي يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، هو لما قال لو أن لي بكم قوة يعني أنتم لا تخافون من الله، عندما أخوفكم بالله أفزعكم بالله لا تخافون. فلو كانت القوة أمامكم ظاهرة تخافون منها، ولو كانت المنعة من من من من من من العشيرة والقوم لا تخافون منه، لأنكم لا تخافون من الله جل في علاه. وهذا دلالة واضحة جدا على على على نبي من الأنبياء قيل له ذلك من هو خطأ صالح. طب ممكن بقى تسكت؟ خطأ برضه شعيب. ما هو خلاص ما كانتش يعني ما يسألش نفع عليها ما لم تكن هذا ما أحد يتكلم حتى أقول له خلاص هو شعيب. ما هو لم يكن ولم هو ثمانية خلاص. قال ولولا رهتك لرجمناك. شوف قال لولا رهتك ما هو مش خوف من الله رجل فعلاه، ولولا رهتك لرجمناك. إذن الصحيح راجع في ذلك أن نقول بأن لوط عليه السلام ما التفت قلبه لغير الله رجل فعلاه، ولكن كان يقول أنتم من أهل الكفر لا، عندما أخوفكم بالله لا تخافون. أن تخافون من إيش؟ من الظاهر كاليهود الذين قالوا لابد نأخذ بأيدينا أرزاقنا. قالوا أدعو ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. المن والسلوى بعيد عنا في السماء، نريد ما في الأرض عشان نأخذه بإيش. كانوا لا يثقون في الله فعلا. فهنا لوط يقول ذلك، يقول أنتم لا تفزعون لا تخافون إلا من القوة الظاهرة أمامكم، وأنا أفزع إلى ربي جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رحم الله لوطا، وهذا إقرار أن لوط كان يلتفت إلى الله جل في علاه، وما التفت قلبه لغير الله، لكن هو الظاهر في القول فقط. لو أن لي بكم قوة أو آوي، لأن كل نبي كان يبعث في منع من قومه فيمنعون منه، هو ما عنده قوم فقط، لكنه ما التفت قلبه إلا لله، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن هو بين له أن الركن الشديد حقا هو الله دل في علاه. يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يقصد بذلك أنه يأوي إلى ربه دل في علاه. اللهم أنت الركن الشديد، اللهم أنت الحصن المنيع، اللهم حصننا رب العالمين، اللهم كن معنا واحفظنا واحفظ بنا وانصرنا وانصر بنا وتنصر علينا. نسأل الله أن يمكر لنا ولا يمكر علينا. اللهم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. اللهم إنا نعترف ذنوبنا وأنت أرحم الراحمين، فاغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت أرحم الراحمين. قال ولبثت في السجن طول ما لبث يوسف عليه السلام لأدبت الدعاء. هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يمدح يوسف عليه السلام بالتأني والروي، لأن يوسف عليه السلام قال لا حتى تظهر الحقيقة، وجاء الاعتراف الكلي الواضح جدا اللائح أمام الجميع. قالت وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي حقا أقولها أنا، وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العزيز الأكرم. قال لأجبت الداعي، يعني لأسرعت لإجابة الداعي، وليس هذا غض من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كما قلنا قلت ذلك تواضعا، وأن النبي كان من أعظم الناس صبرا، يعني صبر النبي صلى كان عظيما، حتى أن النبي صلى كان ينفطر قلبه عما يقال في حقه، وهم يكذبونه وهم كانوا يلقبونه بالصادق، وهذه أكثر ما تكون مشدة ومشقة أو شدة ومشقة. فلذلك قال الله جل وعلا واصفا ذلك لنا، ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم، الفوائد المستنبطة. لطف الله بالعباد، من وين هذه يا أخي مصير؟ هو ما كانش لوط هيكون هود هيكون صالح، ما ده شغال حتى يمشى على الأرض وليس عليها خطيئة. يا عيني يا حبيبي، يبتلى المرأة على قدر هو هذا هو الصحيح، هذا هو الشاهد، هذا من لطف الله، أخفى الأشياء في أضدادها، لأن اللطيف هو الذي يخفي الأشياء في أضدادها. ماشي، خلي الفائدة الثانية ان الله ما يخلق شر المحض. جزاك الله خير. اما السيئات لا تثبت، شوف الحسنات لا تتزعزع والسيئات لا تثبت الا اذا كانت الردة والكفر. فضل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه البلاء وهو يصبر ويرضى بقدر الله تعالى فعله. مضاعفة الأجر مع شدة البلاء. فضل دفع السيئات بالحسنة. رب اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. أنتم رحمة على الناس ولستم عذاب. فضل إبراهيم عليه السلام، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا حيلة في الكافر إلا في الدعاء. لذلك في سورة غافر ماذا قال موسى؟ إني عوذت بربي وربكم من كل متكبر إيش؟ وتري يلا شوف. تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تسعة تس